الإسكندرية. كلا سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني مبهوم. كلا سادس مرة. مع حاسن متولي، فيفيان محمود. صباح الخير والسعادة على كل اللي بيسمعونا. وكلاكيت سادس مرة. ودايما معاكم فريق عمل يوم الحد أحلام الصباغ على مكسر الهواء. كنترول الإذاعة هدى خميس. مذيع الفترة أمل إبراهيم. معاكم أمام الميكروفون محاسن متولي، ومعي الزميلة المخرجة فيفيان محمود. عرفت الحب باش مرة، ودي في الحلا مرة، كبرنا بالشحق مرة، وده حيينا بالمسألة. عرفت الحب باش مرة، ودي في الحلا مرة، كبرنا بالشحق مرة، وده حيينا وزي ما تعودنا كل يوم حد معانا مسلسل اليوم الواحد وست حلقات. وحلقتنا النهاردة بعنوان الأرجوز، تأليف مصطفى جمعة وإخراج هنادي محمود. عامل ضجة الفترة دي، كله متكلم عليه، عن جماله الكل قاله، يا يا بخته مكتوب قاله، اللي يتعرف عليه اللي يتعرف عليه، لا زيه جاي ولا زيه فات، عدى أي تخيلات. والنهاردة معانا مسابقة عن فيلم هروب اضطراري، وهو فيلم أكشن وإثارة مصري إنتاج 2017. والفيلم ده حقق إيرادات 55 مليون، ويعد الثاني في تاريخ السينما المصرية من حيث الإيرادات بعد فيلم الخلية. هروب اضطراري بطولة أحمد السقا، غادة عادل، أمير كرارة، مصطفى خاطر، وفتحي عبد الوهاب. يا ستار قلبي ولع نار، دنا عيني منك مستحيل استغنى عنك، نظرة ترضيني بالتركيب، سيب لي نفسك سيب واهدالي. عايزين نعرف اسم مخرج الفيلم. والفيلم كان فيه مجموعة من ضيوف الشرف، لكن كان فيه ضيف شرف مميز، ممثل كوميدي شهير ولو أعمال كلنا بنحبها. عايزين نعرف اسمه. مستنياكم على تليفوناتنا 012-72-533-776 و010-936-54-29، وتليفوننا الأرضي 58-24-718 و719. Yeah. ومعانا تليفون. الو الو ايوه صباحك. معك لكت سادس مره. عايشتونا في حيره وفي حبكم بقيت اسيره. بستناكم كل يوم حد وبجد بحب الحيره معاكم بجد. استاذ محاسن، استاذ احلام، استاذ ربيان، ربنا يحفظكم في كل مكان. ربنا يخليك يا هند. هند ثروت، قولي لي بقى، سمعتي المسابقه؟ مين المخرج؟ اكيد طبعا اللي فنان نضيف الفيلم احمد حلمي. وعلى ما اعتقد المخرج احمد حاجه خان، حاجه زي كده. طيب خليكي معانا وتابعي وشوفي وتابعي معانا المسلسل. هستناكي تتكلمي تاني. جدا جدا جدا يا استاذ محاسن. العفو حبيبتي، مع الف سلامه. ودلوقتي نسمع مع بعض الجزء الأول من مسلسل اليوم الواحد، والنهاردة عنوانه الأراجوز، تأليف مصطفى جمعة وإخراج هنادي محمود. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. ولا فين يا سوسن؟ نايم في اوضته. نايمتي ليه بس من بدري؟ ولا ما نامش بدري، انت اللي اتاخرت وما جيتش في ميعادك يا عوني. مش كنت بدور له على الاراجوز اللي هو عاوزه؟ هي اللفه اللي كانت في ايدك وانت داخل فيها الاراجوز؟ امال يعني هيكون فيها ايه؟ هو معقول ابني الوحيد يطلب مني لعبه زي دي واتاخر عنه؟ طب ده انا لفيت كل محلات اللعب لحد ما لقيتها. ده ولا هيفرح قوي بيها. كان نفسي يكون صاحي دلوقتي عشان يشوفها ويفرح بيها. اصحيه؟ حرام عليك، تقليه من نومه. خلي الأراجوز زي ما هو كده في لفته لحد ما يصحى ويشوفه بنفسه. أحضر لك العشاء؟ فورا فورا يا سوسن، أحسن واقع من الجوع. عيني. صباح الخير يا عوني بيه. صباح الخير يا أنسة رانيا. ايه انسه دي؟ ما انت بتقولي لي بيه مع ان مفيش حد في مكتبي. انا بس اقول لك بيه، لكن انت ما تقوليش انسه. ازاي بقى؟ ما انا لازم احترمك زي ما بتحترمين. الكلام ده لما يكون في حد في مكتبك، لكن زي دلوقتي كده كفايه تندهني باسمي. انت لما بتندهني باسمي بحس ان الدنيا كلها مش سايعاني. وانا كمان يا رانيا، لما بتندهيني باسمي بحس ان الدنيا مش سايعاني. ما انا عارفه. ولما انت عارفه بتقولي ليه يا عوني بيه؟ صراحة بقى لساني خد عليها، مش سكرتيرتك الخاصة من سنتين؟ أيوة، بس الوضع اتغير. بيني وبينك بس، لكن قدام الناس لسه انت عوني بيه وأنا رانيا السكرتيرة الخاصة بتاعتك. مش فاهم. نفسي بقى. ما تكمليش، انت عارفة رأيي في الموضوع ده. ما هو مش معقول حبنا يعيش في السر كده طول العمر، لازم هيجي يوم والناس تحس بيه وتعرفه. لما يجي اليوم ده يبقى يحلها حلال يا رانيا. طب ما اليوم ده في ايدي وايدك، واحنا اللي نقدر نحدده. رانيا، انت عارفه ان انا بحب ولاء ابني قد ايه، وهو الرباط الوحيد بيني وبين سوسن. يعني ايه؟ يعني لو ما كنتش خلفت ولاء من سوسن وتعلقت بيه بالشكل ده، كان زماني طلقتها واتجوزتك. يعني مصمم حبنا يعيش في السر لحد ما يجي اليوم اللي اقدر انا وانت نعلن عنه لكل الناس. خايفة اليوم ده يتأخر قوي. لو بتحبيني بصحيح مش هتستعجلي على اليوم ده، وهتستني لما يجي في ميعاده. مدام ده هيريحك يا عوني هيريحني أنا كمان. يعني مش هنتكلم في الموضوع ده بعد كده؟ مدام بيزعلك مش هكلمك فيه. مبسوط يا سيدي؟ مبسوط يا ست الكل. البوستة. ومستعجلة على ايه بس؟ في ناس قاعدين في مكتبي عاوزين يقابلوك ضروري. واخدين مواعيد سابقة وجم في ميعادهم. والله الواحد زهق من الشغل اللي ما بينتهيش ده. هتمضي البوستة وانا واقفة ولا تأجلها لبعد ما تقابلهم؟ لا لا هاتي انتهز الفرصة بقى وامضيها عشان امتع عينيا بجمالك وانت معايا. ردي على التليفون يا رنا. الو. ايوه مدام. ثانيه واحده. مين يا رنا؟ سوسن مراتك. الو. ايوه سوسن خير. ها بتقول ايه؟ مش ممكن مستحيل. في ايه يا عوني؟ في ايه؟ حالا هكون عندك في المستشفى. ما تطمني يا عوني. ولا ابني صدمته عربية وموجود في المستشفى يا رانيا. ازاي تسيبي ولد عمره 3 سنين ينزل الشارع؟ ازاي؟ هو اللي صمم يا عوني. صمم؟ طفل عنده 3 سنين يمشي كلامه عليكي وتسمحي له ينزل لوحده يشتري اللي هو عايزه من البقالة؟ ده انت اكيد مجنونة مجنونة. عوني احنا في المستشفى. عارفة لو ولاء جراله حاجة هعمل فيك ايه يا سوسن؟ هتعمل ايه يا عوني؟ هقتلك. مسلسل اليوم الواحد. الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض. تشويق. رعب. تركيز. دهشة. توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. سمعنا الجزء الأول من مسلسل يوم الواحد الأرجوز لمصطفى جمعة وهنادي محمود، وواضح من أول حلقة أنه مسلسل مثير ومحوره هيكون هو الأرجوز، وهنشوف إيه اللي حصل للطفل ده، توفى ولا لأ، إيه اللي هيحصل بعد كده. تابعوا معنا وإنتوا هتعرفوا. ومسابقتنا عن فيلم هروب اضطراري هو من إنتاج 2017. الفيلم ده كان الفيلم الثاني من حيث الإيرادات في السينما المصرية، وبطولة أحمد السقا، غدا عادل، أمير كرارة، فتحي عبد الوهاب ومصطفى خاطر. عايزين نعرف اسم مخرج الفيلم واسم ضيف الشرف الفنان الكوميدي. وكمان عشان ما تتلخبطوش، هو الفيلم فيه عدد كبير من ضيوف الشرف في الفيلم. ومعايا مكالمة من القاهرة. مؤمن، أهلا يا مؤمن. يا صباح الأنوار على كده محاسب. صباح الفل يا مؤمن، إزايك؟ ربنا يخليكي. الحمد لله على السلامة الكل، وتحياتي لحضرتك والأسرة البرنامج وكل مستمعينا. الله يسلمك. قولي بقى مخرج فيلم هروب اضطراري. إن شاء الله اسمه أحمد خالد موسى. إن شاء الله أحمد خالد موسى. والضيف الشرف الكوميدي كان أحمد حلمي. إن شاء الله أحمد حلمي. ماشي يا مؤمن، تابع معانا. تابعت الجزء الأول من المسلسل؟ طبعا طبعا، ده انا الساعه 11 ده عندي اساسي كل يوم حد اساسي ان شاء الله. الحمد لله على السلامه. الكل الله يسلمك، الف شكر، مع السلامه. الله يخليك يا فندم، مع السلامه. ملخص قصة فيلم هروب اضطراري، في جريمة قتل بيروح ضحيتها رجل أعمال اسمه يحيى زكريا اللي هو محمد فراج، وبيتهم فيها أربع أشخاص: أدهم، أحمد السقا، مصطفى أمير كرارة، ويوسف مصطفى خاطر، وندى غادة عادل. هتبدأ الأحداث في التصاعد، وحيحاول الأربعة مع بعض إثبات براءتهم من التهمة المنسوبة. نسمع أحلام جزء من الفيلم. جاري فادت عمليات اداره البحث ثم اللي فات. طب ما تقول هربوا منك يعني يا باشا. اسمعي، هربوا منك. ما وصلنيش اشاره بتمام ضبط المتهمين اللي سيادتك كنت بتطاردهم، اللي كانوا على بعد خطوتين مني قبل ما سيادتك تقول لي وقف عصام بيه. انا بس عايز خد المكنه. حاضر يا باشا. يلا كابي كابي. ايه؟ عايز اعرف الحقيقه، الحقيقه اللي انت تعرفيها، لانك لو ما تعرفهاش هربتي. دي انا ما عملتش حاجه عشان اهرب منها، وبعدين انا مش هتهرب عشان واحد قتل انا ما اعرفوش من اساسه، وانت اللي قتلته. انا شايفه صورتك في النيابه، انت اللي قتلته. عايز مني ايه بقى؟ الدنيا مقلوبه عليك وعليا، وزي ما انت شفت صورتي في النيابه يا ناصحه، انا كمان شفت صورتك، ولسه في اتنين غيرنا. ماليش دعوه بالكلام اللي انت بتقوله ده كله، انا سايبه عيله صغيره لوحدها في البيت، انا هروح لبيتي. انت ما تحرمش، انت هتطير من ايه؟ وراكب جنب العربيه ليه؟ انت عبيط ولا بتصدعك؟ انت ما تعرفش حاجه على الموضوع ده. مرحبا كويس. يعني الحكومه مش تجري عشان الحشيش؟ يعني دلوقتي هم فاكرين ان انا القاتل؟ ما تفكر بقى من جواز السرسجايه اللي انت فيه دوت. لا اسمع، لو فاكر ان انت والعيال دي هتعملهم عليا تبقى عبيط، ده راح احفر اسم على وشك هات واسلمك للحكومه بنفسي. انت هذا الحوار ده فيه ايه؟ هو انا لو كنت اعرف كنت استموت وراك عشان لغايه ما هربت. انت عايز تقول الحكومه مسكتك بعد كده هربت مش كده؟ لا، هربت المدرسه بعد ما سرقت المحضر من كراسه الرسم. انت مجرم زي بالظبط، مفيش شهود عليك زي ما فيش شهود عليا. يعني لو سلمتني هتسلم نفسك، فهمت؟ ولا محتاج تفهم اللي انت رافعه؟ طب اسمع بقى يا روحو، انا ماليش في المصيبه دي، انا همشي من هنا لو فكرت تمشي ورايا اقطع لك رجليك الاثنين، انت فاهم ولا لا؟ احنا محتاجين نشوف حل كلنا، يا اما هنلبسها كلنا. بص بقى، انت تجيب العيال دي، هو يجيب العيال دي، ده شيء مهم. عندي العيال دي تكون موجوده النهارده قبل بكره عندي هنا في المكتب. بعدين انت عارف يعني انه عنده شويه مشاكل، حكايه تاخيره في الترقيه دي، سيبله برضه شويه مضايقات. واحد في سنه كان المفروض يبقى مقدم مش رائد زي حضرتك، افهموها بقى. عمر سيادتك يا فندم، انا لازم عليك. الو، ايوه كان معايا دلوقتي. اسمع، هو متضايق شويه من اسلوبك وطريقه التعامل، بس بقول لك ايه، ما يهمكش، اعمل اللي انت عايز تعمله. انا وانت نعرف بعض كويس قوي عطيه، من ايام ما كنت بخدم انا في الاسم. يعني احنا ممكن نفتح الملفات القديمه، صح؟ فاكر قضيه تذاكر الاهرام؟ فاكرها؟ بتاع تحليل سكر، فاكرها صح؟ خدت كام بقى عشان تسرق محضر التحريات بتاع القضية دي؟ ها؟ خدت 5 بواقي. 5. هتقولي هتقولي بقى عرفت منين وهتثبتها عليا ازاي؟ اقول لك ازاي؟ هو الواد سكر لما جبناه في المحضر بتاع قضية الحشيش اللي بعديها، سكر قضية العشيش، فاكر؟ كان واد يوميها لغاني، وانا فهمته لغاني مقابل ايه بقى؟ ان انا ظبط له المحضر واطلعه منها وهو يسلم للراجل الكبير اللي هو بيشتغل تبعه. وسمعنا جزء من فيلم هروب اضطراري، وبنسأل عن اسم المخرج وضيف الشرف الفنان الكوميدي الشهير. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. وتليفوناتنا 012-72-53-37-76 و010-9-36-54-29-58-24-718-719. ممكن تبعتولنا كمان رسائل واتساب على 012-04-22-5577. ايه اللي حصل للطفل ولاء؟ توفى ولا لا؟ مين السبب؟ كل ده هنعرفه من خلال الحلقة التانية من مسلسل اليوم الواحد الأراجوز لمصطفى جمعة وهنادي محمود. جاهزة أحلام؟ إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. عارفة لو ولاء جرى له حاجة هعمل فيكي ايه يا سوسن؟ هتعمل ايه يا عم؟ هقتلك. انا مش هرد عليك لاني عارفة ان اعصابك تعبانة. انا اعصابي تعبانة صحيح، بس واعي لكل كلمة بقولها يا سوسن. ايوه هقتلك، فاهمة يعني ايه هقتلك؟ طب خلاص اسكت دلوقتي. اخفين الدكتور خرج من قطر عمليات. استنى انت، انا اللي هروح اسأله عن ولاء واطمن عليه. قتلته يا رفعت، قتلته. سوسن صحيح اهملت، بس ده مش معناه انها قتلته زي انت ما بتقول. لا قتلته يا رفعت. طب اهدى بس، خلينا نعرف نتكلم. نتكلم نقول ايه؟ عوني، انا صديق عمرك، واعتقد اني من حقي عليك انك تسمع كلامي وتنفذه. ما تتعبش نفسك، انا لا هسمعك ولا هسمع غيرك. يعني ايه؟ يعني مش هسمع غير كلام نفسي وبس. وزي سوسن ما قتلت ابني الوحيد، هقتلها واخد بطاره منها. بالذمة ده كلام راجل متعلم ومدير عام شركة قد الدنيا. رفعت، ما انت لازم هتسمعني، مش مهم تصرخ في وشي او حتى تضربني. عايز تقول ايه يا رفعت؟ عايز تقول ايه؟ عاوز اقولك ان زي اعصابك ما هي منهارة والدنيا سودة في عينيك، سوسن اخرى منهارة والدنيا سودت في عينيها، ومن حقها عليك انك ترحمها، وكفاية اللي هي فيه. رفعت، اللي هي فيه ده يا عوني عقاب لوحده على اهمالها بالنسبة لولاء. سوسن عندها إحساس راسخ إنها السبب في قتل ولاء، والإحساس ده بيعذبها. لا مش كفاية عوني، زي ما ولاء اتقتل بسببها هي كمان لازم تتقتل. لا انت أكيد اتجننت. أيوة اتجننت، واللي بقول عليه ده هيتنفذ يا رفعت. عوني هنفذه يا رفعت، هنفذه. أرجوك يا رانيا، حاولي تنقذي عوني من اللي هو فيه. وأنا في إيدي إيه أعمله؟ في إيدك كتير يا رانيا. يا أستاذ رفعت، أنا مجرد سكرتيرة في مكتبه. بس أنا أعرف إنك من المقربين جدا لعوني، وليك معزة خاصة عنده. يعني إيه؟ رانيا، عوني صديق عمري. مش فاهمة. بصراحة كده، عوني قال لي إنه بيحبك، ومن يوم ما اشتغلت هنا في الشركة دي. هو قال لك الكلام ده؟ وتأكدت منه بنفسي. صراحة انت فاجئتني. لولا الظروف اللي بيمر بيها عوني بعد وفاة ابن ولاء، انا ما كنتش هكلمك في الموضوع ده. لأنه من أدق أسرار عوني ومن خصوصياته، لكن الظروف أجبرتني يا رانيا. ما أنا كمان نفسي أقف جنبه وساعده، بس إزاي؟ عوني بقاله مدة كبيرة ما بيجيش الشركة، وكل ما أكلمه في البيت يقفل في وش السكة. ما أنت عارفة أنه رافض يكلم حد في التليفون أو يقابل حد في بيته. أدي أنت قلتها، إيه بقى اللي هقدر أعمله عشانه؟ أنت روحي له البيت، اقنعيه يخرج معاكي، خديه في أي مكان يشم الهواء وينسى ولو مؤقتا موضوع ولاء. ولو رفض؟ معاكي أنت مش هيرفض، وأنا واثق من اللي بقوله. أحاول. ايه ده الباب موارب. لا اضرب الجرس تاني احسن. وبعدين بقى عوني بيه، يا عوني بيه، عوني بيه، ده مفيش حد في الشقه ولا ايه؟ عوني بيه، يمكن في الاوضه دي. اما اشوف كده عوني بيه، يا خبر دي مراته نايمه في السرير. الحمد لله اني ما صحيتهاش. طب والعمل؟ احسن حل اصحيها واقول لها انها نايمه وباب الشقه مفتوح علشان تقوم تقفله بنفسها. يا مدام، مدام سوسن، يا خبر دي ماتت. مسلسل اليوم الواحد. عشان تقولي مين اللي قتل داليا مراته؟ ما اللي قبضتوا عليا ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. سمعنا الجزء الثاني من مسلسل يوم الواحد الأراجوز، وفعلا الطفل ولاء مات وحالة عوني صعبة جدا، وكمان احتمال تكون مراته اتقتلت. مين اللي قتلها؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات اللي جاية. ومستنية مكالماتكم على تليفوناتنا 012-72-53-37-76 و010-9-36-54-29-59 و58-24-718-719 وكمان رسائل الواتساب على 012-042-255-77. وفعلا وصلتني رسالة من إيمان محمود بتقول إن فيلم هروب اضطراري إخراج شريف عرفة وبيومي فؤاد هو الفنان الكوميدي. تابعي معانا وانت هتعرفي هو مخرج شاب. ومعايا تليفون. الو الو. ايوه هند، تحياتي بجد لحضراتكم، بجد من تاني حلقه اثاره تشويق. تتوقعي ايه اللي هيحصل؟ لسه ده في احداث كتير. اولا هو المخرج، انا عملت سيرش عليه، المخرج فيلم هبوط اضطراري احمد خيري موسى فعلا. فالنهارده اللي هيحصل يعني هي طبعا مراته توفت اتقتلت، اكيد هو اللي قتلها جوزها بسبب اهمالها طبعا. مش شرط يكون هو جوزها اللي قتل. اكيد انت متاكده هو عنده الدافع عشان هو هدد يعني؟ اكيد. طيب ماشي. تابعي معانا هند، احنا لسه ما سمعناش غير حلقتين. الله اعلم. يا رب استاذه حنان والحاجه تفاهات يكونوا معايا في القرار. ان شاء الله. لكن بصي بقى، بصي بقى، ما تخليش حد يبقى ماشي في سكتك، كل واحد له وجهه نظر. خلاص اكيد طبعا. بس طبعا استاذه حنان ما شاء الله عليها وهي حاجه صفوات. ايوه لا، كل مره صفوات الحقيقه، كمان هي بتبقى اول واحده بتقول. لا ما شاء الله عليها، انا بحب ضحكتها جدا على فكره. ماشي هند، شكرا. شكرا. مع السلامه. بتحب الاثاره والاكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. معي تليفون. الو الو. ايوه صباح الخير. صباح الفل. احلى صباح على احلام وامل وفيان ومحاسن وهدى، منورين انتوا الخمسه يا مرام. الله يخليك استاذ محمد عبد الجواد. محمد عبد الجواد معك. اهلا بيك. ايه أهلا. اخبار المسابقه الاول، اسم المخرج احمد خالد، والفنان الكوميدي الشهير احمد حلمي. احمد حلمي، ماشي يا استاذ. شفته مره واحده كان في 2018. هو انتج 2017. انا شفته مره في 2018، كنت في مرسى مطروح بصيف واتفرجت على الفيلم هناك. طيب اوكي. طيب بالنسبه للمسلسل، تتوقع حاله القتل، مين اللي قتل سوسن؟ عندي احساس ان هي انتحرت. ان هي انتحرت. ممكن برضو. ماشي. تابع معانا يا استاذ محمد وهتعرف. احنا لسه ما زعناش غير حلقتين بس، قدامنا اربع حلقات. أشكرك، نورتني. وصفوات وصلت اهي. صباح الخير. صباح النور. ازيك عاملة ايه؟ الله يخليكي طيبة والله، وانتي طيبة بخير والله. ربنا يخليكي يا صفوات. قوليلي مخرج فيلم هروب اضطراري. مخرج احمد خالد موسى. احمد خالد موسى ونجمنا الشهير احمد حلمي الجميل. احمد حلمي كل افلامه حلوة. احمد حلمي طبعا كلها هادفة وجميلة. لا ايوه هادفة ولها معنى. قوليلي يا صفوات، انت تابعتي الجزئين من المسلسل؟ الجزئين واللغز مش عارفة اجيبه لسه. انا اتهزمت دلوقتي، مرشد دلوقتي اتهزم يا رجالة. لا لا مش هتتهزمي ابدا، وحنان هتفرح فيا والحج مش الحج جامد. لا لا لسه لسه لسه الحلقات، انا مش عايز حد يتسرع. لا من رابع حلقة بفهم شوية. لا لا هيحصل أحداث كتير لسه، فمش عايزين أي حد يبقى متسرع. لسه ما بنتش، لسه ما بنتش. أنت متمهلة. مخرجة جميلة فيفيان محمود. جميلة مخرجة، بسمع لها أرشيف المحاكم برضو جميلة جدا. ربنا يخليكي نورتينا. حلمت بالأستاذة حنان بتبعث لي الحل على الموبايل، بقول لها أنا ما عنديش موبايل في الحلم والله العظيم. إيه ده طب والله حنان بترن إيه؟ يعني أنا مش بعرفها إلا من صوت، يعني من الإذاعة. طب بصي يعني. بصي يا صفوات اسمعي بقى معانا حنان. ايوه حنان حاجة صفوات، عايزة اقولك انا طالعة عشانك، بقولك انا بحبك وبموت فيكي جدا، ارواح عند بعضها وانا جاي هند بموتش ده يعني. لا دي وصلت للاحلام يا حنان، يعني حاجه بقت صعبه قوي. صعب كده، صعب جدا. انا كده متراك وكده يعني احلام من فتره حاجه شكلي كده حتى صعب الله ما يعيش، مش حاسه خالص والله. حنان قولي لي مين المخرج؟ انا هم قالوا مخرج، هم قالوا كله، بس انا ما عملتش بحث، بس انا كنت متابعه الحلقه كويس جدا. انا بستنتج كده بقى يعني، هو برضو اول استنتاج ليا اللي هو صديقه، انا مش عارفه طالع اسمه ايه، اللي هو راح قال لها روحي زوريه وقولي له خديه وخرجي والكلام ده كله، تمام. انا حاسه ان هو له يد في الجريمه دي، وبرضه يمكن يكون هو برضه بيداري على صديقه، او يكون هو اللي برضه اللي قام بالواجب، يعني هو اللي قتله. لسه استنتاج بسيط جدا يعني. يعني انت شايفه ان ممكن يكون رفعت اللي هو صديقه هو اللي يكون قتل. ايوه رفعت دواء. ولسه انا معاكم برضه بقيه الحلقات، وحتى فواز شمري يلا استعدي، انا عايزاكي تطلعي في الحلقه النهارده. وتحياتي الهند جامد جدا. تابعوا معانا تابعوا معانا، وان شاء الله هنوصل للحل. وعلى فكره انا هقول لكم كده مفتاح هيسهل عليكم، الاراجوز. الاراجوز عنوان الحلقه، هو اللي هيبقى مفتاح السر. ومعايا تليفون تاني. الو. عليكم السلام. الصوت رايح. الو. السلام عليكم. ايوه مع حضرتك. عليكم السلام. ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ انت طيب؟ اخليكي معايا، باخد معايا مكالمة تانية على الارضي. ثواني. ايوه ايوه استاذة محمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. مجدي علي يا فندم. ازيك يا استاذ مجدي؟ منورة منورة يا استاذة محاسن والله. الله يخليك، ده نورك. ربنا يخليك يا استاذة محاسن. قولي مين المخرج؟ المخرج احمد خالد موسى. والفنان الكوميدي الجميل الاستاذ احمد حلمي. تمام. يعني بقول لحضرتك الاستاذ هند بصراحه هي اول حاجه هي مختلطه والله الاجابه. والله انت خدتها من هند، يعني انت بتقول جوزها اللي هو اللي قتلها. لا تعرفها، بس هي اول حاجه وصلت لها هي الاستاذه هند. والله ايوه صح، بس مش عارفين احنا لغايه دلوقتي، مش عارفين احنا لسه ما سمعناش غير جزئين بس. وبعدين المسلسل كده من اوله وزين عليه قضيه قتل فعلا من اولها. والله قتل من اوله والله. طيب تابع معانا وانت هتعرف. ماشي يا استاذه. هنسمع مع بعض دلوقتي الجزء الثالث بعد ما ناخد المكالمه دي. الو. يا وليد. عليكم السلام. مين معايا؟ اهلا بيكي. نجوى سعيد. ازيك يا نجوى؟ الله يسلم حضرتك. وانتي طيبة حبيبتي. قولي لي اسم المخرج. هو احمد موسى. ايوه. والفنان طبعا انا زي العادة برضو بقى يعني بسرع من المخرج. احمد حلمي. طيب قولي لي، طيب المسلسل اخباره ايه معاكي؟ اخبار حضرتك يعني كل مره بيجيبولنا ان بقى اللي بيتقتل في اخر الحلقات دلوقتي. النهارده بقى الوضع مختلف. ليه بدري؟ طيب عشان هنحيركم شويه في القاتل. ما هو احنا فعلا مختارين، لان انا لا لسه انتوا لسه ما وصلتوش لمرحله الحيره. لما تسمعي الجزء الثالث والرابع هتحتاري اكتر. لا بس انا دلوقتي انا عندي توقع ان صاحبه، لان هو ما كانش قايل لحد ان هو بيحب السفيره. يعني انت بتقولي رفعت صاحبه هو اللي قتل. ممكن يكون هو. خلاص هنشوف، هنعرفه في الاخر بقى. هنعرف في الاخر. تابعي معانا. شكرا يا نجوى، نورتيني. مع السلامه. الله يخليك. قبل ما ناخد الجزء ده، في برضو رساله واتساب من مصطفى السيد بيقول ان المخرج هو احمد خالد موسى، والنجم هو بيومي فؤاد، وبيقول اللي ممكن تكون رانيا السكرتيره اللي هي عملت نفسها بتخبط على الباب هي اللي قتلت. فالله اعلم برضو، احنا لسه متابعين معاكم. ومعايا مكالمه كمان. الو. وعليكم. عليكم السلام. استاذ محاسب. اهلا. طب العظيم سالم من البحيره يا فندم. اهلا بيك واهلا باهل البحيره. واقول الحاج عربي الف سلام عليك. الله يسلمك، سلامته الف سلام. الله يسلمك. قول لي بقى المخرج اسمه ايه؟ احمد خالد حلمي. احمد خالد حلمي. احمد خالد موسى. والنجم مين بقى؟ والتاني احمد حلمي. خالد حلمي بقى. اغيره ومخلي اللي تحت فوق اللي فوق. ماشي. تتوقع في جريمه القتل مين اللي قتل سوسن؟ السكرتيره. تابع معانا وانت هتعرف. شكرا شكرا. تحياتي ليك والاهل البحيره كلهم. أحلام، نسمع مع بعض الجزء الثالث. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هناجي محمود. We'll be right back. مدام سوسن. خبر دي ماتت. انا ايه بس اللي جابني الساعه دي؟ اعمل ايه بس يا رب؟ اعمل ايه؟ احسن حل اسيب الشقه وامشي فورا. الو، ايوه يا رانيا، بتقولي ايه؟ علي صوتك شويه. بقول لك سوسن مرات عوني ماتت. انت بتتكلمي منين؟ من جنب بيت عوني. وعوني فين؟ ما لقيتوش في الشقه. طب وانت عرفت ازاي؟ ارجوك يا استاذ رفعت حط السماعه دلوقتي وتعالي لي حالا. اجيلك فين يا رانيا؟ هستناك جنب بيت عوني. مسافه السكه هكون عندك. يا رب استر، يا رب استر. احنا هنروح فين دلوقت؟ بيت عوني، علشان اتاكد بنفسي من الكلام اللي انت بتقوليه ده. طب ما نبلغ البوليس احسن. مش يمكن سوسن ما ماتتش وانت اللي تهيألك كده؟ ازاي بس يا استاذ رفعت؟ ده انا شفتها بعيني. معقول يكون عملها؟ هو مين؟ عوني. مستحيل عوني يكون مس منها شعره، دي مؤكد ماتت موتة ربنا. ده احتمال يا رانيا، والاحتمال التاني ان عوني يكون قتلها. هو قال لي كده، قالوا انه لازم يقتلها زي ما قتلت ابن ولاء. احنا نبلغ البوليس وبس، وهو بقى يتاكد بنفسه من كل حاجه. على رايك هو ده اللي لازم نعمله فورا. الساعه كام بالظبط كنت في شقه عوني؟ الساعة تقريبا 11 صباحا. الباب كان مفتوح. أيوة، واضطريت أدخل الشقة لما لقيت محدش بيرد. ولما عرفت اللي حصل خرجت جاري من الشقة بعد ما قفلت الباب ورايا. واتصلت بالأستاذ رفعت في الشركة وبلغته باللي شفته. وأنا بمجرد ما كلمتني كنت عندها، وجينا الاسم وبلغنا حضرتك. أستاذ عوني. أيوة حضرت الضابط. خرجت إمتى من شقتك؟ تقريبا الساعة 10:30 صباحا. قفلت باب الشقة وانت خارج؟ طبعا. متأكد؟ وانا ايه اللي هيخليني اسيب الباب مفتوح بعد ما اخرج؟ ممكن تكون نسيت تقفله وانت خارج مثلا؟ لا، انا متأكد اني قفلته. طب بعد ما خرجت رحت فين؟ رحت فندق النجمة، اصلي متعود اقعد في الكوفي شوب اللي هناك. وصلت هناك امتى؟ مسافة السكة. يعني بالتقريب وصلت الكوفي شوب ده الساعة كام؟ الساعة 11 صباحا. ومشيت امتى؟ لما جالي رفعت وبلغني باللي حصل. مظبوط يا رفعت؟ مظبوط يا عوني. قبل ما تخرج من شقتك سوسن مراتك كانت حالتها ايه؟ مش فاهم. يعني كانت نايمة؟ كانت بتشتغل في المطبخ؟ كانت بتعمل ايه بالظبط؟ معرفش، انا من يوم وفاه ابني لا بكلمها ولا بحاول اعرف هي بتعمل ايه وانا موجود في الشقه. حست بيك لما خرجت من الشقه؟ معرفش. تفتكر مين اللي قتلها؟ برضو معرفش. استاذ عوني، سوسن مراتك ماتت مخنوقه بمنع الهوى عنها. مش فاهم. يعني اللي قتلها كان عنده وقت علشان يمنعها من التنفس نهائي لحد ما ماتت في ايده. برضو مش فاهم. عوني خليل، مش ده اسمك؟ أيوة فندم. انت متهم بقتل مراتك سوسن عمدا مع سبق الإصرار. والدليل؟ شهادة صديقك رفعت هاشم. انت قلت لهم ايه يا رفعت؟ قلت لهم اللي سمعته منك اكتر من مرة يا عوني. قصدك ايه؟ تنكر انك قلت لي بعضمة لسانك انك هتقتل سوسن وتنتقم منها علشان اتسببت في وفاة ابنك ولا لا؟ قلت ولا ما قلتش يا عوني؟ مسلسل اليوم الواحد. ايوه خليك معايا. ومعانا تليفون بعد الحلقه الثالثه. مين معايا؟ يا صباح الفل. صباح النور. مؤمن. مؤمن كلكت تاني مره. كلكت تاني مره مؤمن. ربنا يخلي حضرتك. المره دي على المسلسل مش كده؟ بالظبط كده. قول لي بقى مين اللي قتل سوسن؟ قتل سوسن هي رانيا. رانيا السكرتيره. باينه قوي اللي هي اللي قتلها يعني. في حاجات كده باينه وهي مش يعني كلامها كده باين اللي هي اللي قتلها، بس هي عايزه تبعد الشبه عنها، بس هي اللي قتلها على فكره. بالرغم ان رفعت قال ان هو ممكن يكون عوني عشان هو هدد. لا هو كلام بس، كلام وقت زعل وقت كده، بس اللي قتلتها هي رانيا ان شاء الله. خلاص ماشي يا مؤمن. ماشي اتكل. ومعايا مكالمة على الارض. الو. الو. ايوه حاج جابر. هو اخيرا صباح الفل. ازي حضرتك عامل ايه؟ ايوه حاج جابر. سامع صوتك انت؟ سامعني؟ طيب. ايوه كده سامع. قول لي بقى. مين مخرج الفيلم؟ والله عايز لا الفيلم طبعا زي ما قالوا الجماعه، لان انا طبعا ما بشوفش افلام. طيب خلاص قول لي المسلسل اخباره ايه معاك؟ المسلسل بصراحه معلش ما تزعلش من الواحد بقى بيخاف منكم انتوا بالذات، لان انتوا بتوصلونا لغايه اخر حاجه، وبعدين بيطلع في الحقيقه على حاجه مش في الحسبان ابدا. ما هو دي الاثاره والتشويق بقى، يعني زي موضوع يعني الحلقه اللي قبل كده، وكلنا مركزين على حاجه وطلع ما فيش حد قاتل حد، ده هو الغاز اللي كان السبب. ايوه فانا يعني حاطط احتمال ضعيف ومش عارف يكون. طب قول احتمالاتك. اللي هو صاحبه. رفعت. رفعت هنقول يعني ايه؟ هنشوف. ممكن كان فيه كده هو في يعني على اساس ان هو بلغ عنه، فهو يعني بيبعد الشبهه عن نفسه تقريبا. كده هو عشان هو بيزل الشبه عن نفسه. وطمعا بقى في انه ياخد مركزه ومطرحه الله اعلم، او كان في بينه وبين المرحوم. ممكن كل دي تحليلات تتابع معانا وهتعرف ان شاء الله. ماشي ماشي ماشي. بتحب الاثاره والاكشن؟ جدا جدا. عندك سرعه بديهه وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنانا كل يوم حد الساعه 11:05 للساعه 1 وكلاكات سادس مره. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشه، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة، لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيبيان محمود. في حاجة جديدة؟ ومعانا مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ محاسن؟ أهلا بيك أستاذ عبد العظيم. هو من الحاج جابر. ماله الحاج جابر؟ هو الأسد. هنتهم بعض بقى. أنت بتخلص كلامك معايا ولا إيه؟ إن شاء الله. لا إن شاء الله مش الحاج جابر. دي بعيدة، دي بعيدة. أنا بستبعد الإجابة. أنت عندك دلوقتي في ثلاث أطراف، اللي هو عوني زوجها ورانيا ورفعت صاحبه، فالثلاثة ما بينهم واحد هو اللي قتل سوسن. هنعرف من خلال الحلقات الجاية. رفعت. أنت شايف إنه رفعت؟ ماشي. عشان هو على عوني إن هو. أنت كده بتأيد إجابة الحاج جابر. طب ماشي خلاص، يبقى مش حاجة جدا. شكرا شكرا استاذ عبد العظيم. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام.

لا إله إلا الله. أذن بصلاة الظهر ورفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل، يؤذن بصلاة العصر في 3:36 إن شاء الله. هنا الإسكندرية، إلى موجز الأنباء. من الإسكندرية لكم التحية. الحكومة تستهدف تبطين ترع بطول 7000 كيلومتر ب17.5 مليار جنيه العام المقبل. خمسون بالمئة من مخصصات حياة كريمة لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب. وزارة الصحة والسكان تعلن أن مصر تمكنت من خفض معدلات انتشار لالتهاب الكبد الفيروسي ب من 4.5% إلى أقل من 1%، وخفض معدل انتشار المرض بين الأطفال لأقل من 15 عاما إلى 1%. وزارة التربية والتعليم تحدد سن القبول بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل بالمدارس الرسمية ب6 سنوات، وتفتح باب التقديم أول الشهر القادم. إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 منتصف يونيو المقبل. اعتبارا من بداية يوليو القادم، وزارة التموين والتجارة الداخلية تبدأ في تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى في إضافة المواليد الجدد أو استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهري حتى 2400 جنيه أو المعاش حتى 1500 جنيه. افتتاح مقر هيئة قضايا الدولة الجديد بالإسكندرية في إطار التوسع في إنشاء مقرات جديدة للهيئة على أحدث الطرز المعمارية والوسائل التكنولوجية الحديثة التي تواكب العصر وتخدم المواطنين. إجراء 26 جراحة قلب ودعامة لمحدود الدخل بالبحيرة. توريد 249,000 طن قمح للصوامع والشون بالبحيرة، وصوامع القمح بالإسكندرية تستقبل أكثر من 108,000 طن من الأقماح حتى الآن. انطلاق الدورة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري بالبحيرة. نادي بيراميدز يخوض اليوم مباراة الإياب في دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أمام إنيمبا النيجيري. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز أنباء 12، حرره مروى الباشا، قرأته أمل إبراهيم. شكرا لكم. راديو اسكندرية، احنا معاك رايح او جاي، قايم قاعد، نايم ولا صاحي، الراديو معاك. مش بس 101.1 FM، لا كمان 95.9 FM. اسكندرية هوانا شكل تاني. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيبيان محمود. انتوا بتسمعوا كلاكيت سادس مرة، الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول، ومسابقة النهاردة فيلم هروب اضطراري. عايزين نعرف اسم مخرج الفيلم وضيف الشرف النجم المشهور وهو نجم كوميدي. والأستاذ فرج حفني بعت لي رسالة على الواتساب وبيقول ان المخرج احمد خالد موسى والممثل هو بيومي فؤاد. ومعايا مكالمة. الو. الو. ايوه ام حماده. جمال على عيوني. يا صباح الفل. ازيك يا ام حماده؟ عامله ايه؟ صباح الاثاره والتشويق. ايوه القلق والتوتر. القلق والتوتر. انا بقول للحاج صدق انت القاتل حاج علي. ايه ده ايه ده؟ صدق شكلك انت القاتل، خليك جوزي هو القاتل. شفتي كده ايه الحكايه؟ والحاج عبد العظيم اتهم الحاج جابر. القتل المره دي جاي بدري قوي. جاي بدري قوي. اه عشان نحيركم. بنحيركم شويه كتير. يا نهار ابيض، انا فعلا الواحد محتار حتى في الاجابه والله. طيب قولي لي انت تتوقعي مين؟ احنا عندنا في ثلاث اطراف اهو، يعني في وعوني اللي هو جوزها ورفعت صاحبه ورانيا السكرتير، ثلاثه مشكوك فيهم. تمام. انا شايفه ان احتمال كبير ما يكونش في اصلا في جريمه، لان صاحبه عايز يمنع جريمه ان يقتل زوج صاحبه. يعني هو عايز يمنع الجريمه اصلا اللي هو صديقه. يعني انت بترجحي انها ممكن تكون انتحرت؟ عمل حيله، هو ممكن يكون اتفق معاها، او عمل حيله اللي اتفق معاها انها تعمل مثلا نفسها كده ويبعت السكرتيره عشان الدنيا تقوم زي ما قامت كده، اللي بيها يمنع حتى الجريمه. لا يعني بس البوليس بيحقق، فهم اتاكدوا انها ماتت فعلا. اه البوليس الضابط بيقول له مخنوقه، فهم مثلا اتخانقوا مع بعض لحد ما حس انها اتخانقت مثلا وسابها ومشي. مش عارفه، انا محتاره والله زيكم وزياده كمان. طيب حتى ما فيش جريمه اصلا. هنعرف ان شاء الله من الاجزاء اللي جايه بعد شويه، نسمع الجزء الرابع ونشوف. وتابعي معانا وشوف. طب بالنسبه للمسابقه يا محماده، اسم المخرج؟ ايوه اسم المخرج هو احمد خالد موسى. ايوه. ده المخرج، ومحمد سيد بشير اللي هو الاخراج، والمنتج السبتي. ايوه. لكن ضيف الشرف بقى الفنان الكوميدي؟ لا ما وصلتلوش. انا تصدقي بقى انا وصلت الغاده وعبد الله. شكلك عملتي بحث كويس يعني. اشكرك يا محمد. تابعي معانا. شكرا. الو. ايوه مساء الخير. مساء الفل. كلاكيت تاني مره صفوات. انا عايز اقول لك انا بس عايز اقول الاراجوز عند مين؟ الاراجوز عند مين؟ ايوه كلام على مين؟ الكلام على مين؟ قولي بقى انت. لا لسه عايز اشوف الجزء الرابع، اشوف ايه الحكايه دي. طب أنا انت يعني بتشوقيني انا كده يعني. لا الام غلطانه في اول حاجه، ان هي سابت عيل طفل 3 سنين في الشارع. طبعا ده اكبر غلط، اكبر غلط هي عملته. اهمال طبعا. وبعدين انا بقول يكون واخده مهدئ وكملها، حد يكمل عليها. لا والاب كمان يعني هو مرتبط بيه، حتى مش عايز يفكر يتجوز تاني عشان بيحب ابنه. أيوة فكانت صدمه كبيره بالنسبه له. يعني انا كمان بقول ما يعني هشوف الرابع بقى، بس انا بقول لك الاراجوز عند مين. ما هو الاراجوز هو اللي هيحيركم. اصبري بس. طيب ماشي، نسمع الجزء الرابع ولا ناخد المكالمه دي الاول؟ الو. الو. ايوه. اجمل حريات اذاعتنا. يلي صوتك ساعات بتنور كل بيوتنا. الله يخليك يا هند. هند كلكيت تالت مرة. ايه الجديد عندك يا هند؟ يا ربي النهاردة يعني انا صح بجد يا رب يا رب. يعني انا بأيد كلامي في الاول انه ليه مصلحة الاولى في قتلها طبعا, وعشان هي اهملها في وفاة ابنها جوزها. انت مصممة اكيد. طيب. طب ايه رايك في اللي بيقول ان مفيش حق جريمه قتل اصلا, يعني ممكن تكون انتحار او بيقول المحقق بيقول اتخنقت, يعني ايه حد خنقها ومين هيدخل شقته غير هو ويخنقها؟ مين ليه المصلحه الاولى؟ طبعا استحاله صاحبه واستحاله السكرتيره, هي دخلت ما عرفتش حاجه, دخلت لقيتها مخنوقة. المصلحة الأولى. طب نسمع يا هند الجزء الرابع ونستنى مكالمتكم بعد الجزء الرابع نشوف إيه اللي هيحصل. والله النهاردة أنا بحييكم بجد الحيرة, يعني من تاني حلقة حرام, يعني حرام. معلش بقى هي جت كده معاكي المرة دي, مش كل مرة بعد الرابعة والخامسة, لا ما ينفعش, حبينا نغير. نورتيني, مع السلامة. دلوقتي هنسمع الجزء الخامس الجزء الرابع من الأراجوز, مصطفى الجمعة وهنادي محمود, وبعدها هستقبل مكالماتكم. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد, تأليف مصطفى جمعة, إخراج هنادي محمود. تنكر إنك قلت لي بعظمة لسانك إنك هتقتل سوسن وتنتقم منها علشان تسببت وفاة ابنك ولا لأ؟ قلت ولا ما قلتش يا عوني؟ لا ما قلتش. عوني اسكت انت لو سمحت. حاضر يا فندم. رفعت صديقك من زمان؟ صدقتي برفعت صدقة عمر. امال بيقول الكلام ده وبيتهمك بقتل مراتك ليه؟ ده الشيء اللي مخليني في ذهول من ساعة ما سمعت الكلام ده. في خلافات بينك وبينه تخليه يتهمك زور كده؟ لا طبعا مفيش بيني وبينه اي خلافات. ورانيا؟ رانيا سكرتيرة مكتبي وعلاقتي بيها علاقة عمل, ومفيش بيني وبينها اي خلافات. رانيا قالت ان من يوم وفاة ابنك وانت اعصابك منهارة وبتتعالج عند طبيب نفسي. ده صحيح. وانك منقطع عن العمل بسبب مرضك. صحيح. وانك ما بتخرجش من بيتك الا لزيارة الدكتور اللي بيعالجك. ليه بقى النهاردة بالذات خرجت من شقتك وسبت باب الشقة مفتوح؟ سبق وقلت لحضرتك ان انا لما خرجت قفلت باب الشقة ورايا. امال ليه خرجت النهاردة بالذات؟ مفيش عندي اجابة محددة غير اني حسيت اني مخنوق ومحتاج اشم هوا فخرجت ورحت الكوفي شوب. يعني مش انت اللي قتلت سوسن؟ لا طبعا. لو كنت عايز اقتلها كنت قتلتها بعد وفاة ابني. ولا هرجع تاني واسألك مين اللي قتل سوسن؟ انا استبعد تماما ان يكون حد قتلها. يعني هي اللي قتلت نفسها؟ هو ده اللي حصل. والسبب؟ احساسها بالذنب ناحيه ابنها ولاء. سوسن قبل وفاتها كانت منهاره تماما وبتحاول ترضيني باي وسيله, وانا كنت بصدها دايما واخلي كل محاولاتها تفشل. هددتك قبل كده بالانتحار؟ ما حصلش. ما لاحظتش عليها ان عندها الرغبه في الانتحار؟ لا لا لا ما لاحظتش. طب اتفضل وقع هنا على اقوالك دي. انا مندهش ازاي رفعت يقول كلام زي ده في التحقيق. انا نفسي مش عارفه ايه اللي خلاه قاله, مع ان الضابط ما طلبش منه يقول حاجه زي كده ولا حتى وجه له سؤال بالمعنى ده. انتي كنت معاه ساعة ما راح بلغ البوليس؟ أيوة يا عوني, مش أنا أصلا اللي مبلغاه عن اللي حصل. ما ليه عمل كده؟ ليه رفعت يتهمني بالقتل؟ ليه؟ عوني ممكن تنسى رفعت وسوسن وتنسى كل حاجة دلوقتي؟ هنسى ازاي يا رانيا؟ أنسى ازاي؟ ما هو لازم تنسى وأعصابك تهدى علشان نتمتع بقعدتنا هنا في أجمل مكان في اسكندرية. أنا لازم أمشي يا رانيا. تمشي؟ تمشي تروح فين بس؟ طب والغدا اللي طلبناه؟ أعصابي تعبانة يا رانيا ومش قادر أعود. علشان خاطري يا عوني. أرجوك يا رانيا. أرجوك أنت يا عوني، ولو ليا خاطر عندك أقعد اتغدى معايا وتمتع بمنظر البحر والخضرة اللي حوالينا. رانيا علشان خاطري، علشان خاطري يا عوني. حاضر حاضر يا ستي. رانيا رانيا خير يا عون؟ مين اللي جاب الأراجوز ده وحطه في مكتبي؟ مين؟ مفيش حد داخل مكتبك في غيابك غير الأستاذ رفعت. بتقولي ايه؟ بس ما شفتش في ايده حاجة وهو داخل المكتب. ويدخل مكتبي وانا مش موجود ليه؟ انا منعته ورفضت دخوله لكن صمم واضطريت اوافق. وتوافقي ليه؟ توافقي ليه؟ كان عاوز يعمل مكالمة دولية في حاجة تخص الشركة، والتليفون الوحيد اللي فيه خط دولي في مكتبك. هو فين؟ موجود. تحب اندهولك؟ فورا لو سمحتي. ايوه يا عوني. تعال يا رفعت. خير؟ انت اللي حطيت الاراجوز ده هنا على مكتبي؟ لا رفعت، مفيش مخلوق يعرف ان انا اشتريت اراجوز زي ده لابني ولاء غيرك. ده صحيح، بس مش انا اللي جبت الاراجوز ده هنا في مكتبك. امال مين يا رفعت؟ مسلسل اليوم الواحد. والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وسمعنا الجزء الرابع من الأراجوز، مصطفى جمعة وهنادي محمود. ومسابقتنا فيلم هروب اضطراري هو فيلم أكشن وحركة إنتاج 2017، حقق إيرادات وصلت ل 55 مليون، وهو يعتبر الفيلم الثاني في أعلى الإيرادات في السينما بعد فيلم الخلية. بطولة أحمد السقا، غدا عادل، أمير كرارة، مصطفى خاطر، وفتحي عبد الوهاب. وعايزين نعرف اسم مخرج الفيلم وضيف الشرف المشهور الفنان الكوميدي. ومعايا كذا رسالة من الواتساب. أيمن محمد بيقول أحمد خالد موسى وبيومي فؤاد، وإسلام محمود بيقول إنه أحمد حلمي هو الفنان وشريف عرفة هو المخرج. وإسلام بيقول كمان إن رانيا السكرتيرة هي اللي قتلت سوسن، وأيمن بيقول إن اللي قتل سوسن هو رفعت صاحب عوني. هنعرف من خلال الحلقات الجاية. ومعايا مكالمة. ألو. ألو. أيوة هند. كلكت رابع مرة. أيوة هند. إيه وصلت حاجة جديدة؟ أكيد طبعا بجد. أنا النهاردة فرحانة جدا بجد، وصلت يا رب يكون الحل يعني عندي. هو السبب أستاذة محاسن في الأراجوز نفسه، يبقى سبب إدامته في الأراجوز. يعني المحقق بيقول ان صوصا مراته اتخنقت اكيد بقى يعني مثلا بحبل او بطرحه ممكن، فهو اكيد حصل لسبب ادامته دوت هو الاراجوز. فهو بيحاول يخفيه. انا عايزه برضو الفت نظرك والفت نظر المستمعين ان الاراجوز ده لعبه كان طالبها الطفل وابوه جابها له وهو ما شافهاش. انا عارفه بس هو اكيد متضايق عشان هو شايفه قدامه، عشان هو اكيد مخبي جواه الاراجوز حاجه تدينه هو. اكيد تحليل برضو. خليكي معانا لسه معاكي، لسه في جزئين معاكي لسه في جزئين. شكرا يا هند، تحياتي لحضرتك والله. ومعايا تليفون على الارض. الو الو ايوه صباح الياسمين والورد. صباح الورد مدام هيام حبيبه قلبي. صباح الخير، ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. وانا سعيده جدا جدا اللي ربنا اتاح لي ان انا اشارك النهارده. تنوريني، ربنا يكرمك، منوره بيتك ومنوره الاذاعه كلها. الله يخليك. وحضرتك والاستاذه فيفيان العملاقه الجميله والاستاذه حبيبه قلبي احلام صباح. الله يخليكي مدام هيام. قولي لنا مين اسم المخرج. المخرج أشرف عرفة. ماشي. والبطولة أحمد حلمي. أحمد حلمي ضيف الشرف. الله. طيب خليك. بالنسبة بقى للجريمة اللي عندنا في مسلسل الأرجوز، بداية التمثيلية أنا معاكو على فكرة، واقفة في المطبخ واخدة الراديو وبغسل المواعين وبسمعكو. وبصي شفتي ميس الراديو بتعملي أي حاجة راديو معاكي. ده حبيبي الراديو ده، ما عندكيش فكرة، حياتي بجد. من الساعة 6 أسمع قرآن حديث البرنامج العام. خلي بالكم أنا حبيب قلبي الراديو جنب. جد. ربنا يخليكي. وإذاعة اسكندرية من وانا 7 سنين بسمعها. ربنا يبارك فيكم، ربنا يديك الصحة. قولي لي بقى ولاء جوزها ولا رفعت صاحبه ولا رانيا السكرتيرة؟ جوزها قال لها ان جرى حاجة لابني انا هقتلك. ايوه ده في البداية. فهو جوزها ممكن اللي قتلها، لان في تحدي بداية التمثيلية قال انا هقتلك بالإصرار كده، عشان هو متعلق بابنه قوي. متعلق بحب ابنه طبعا، الضنا غالي. فهو قال لها ان جرى حاجه انا هقتلك. بدايه التمثيليه واضحه ان جوزها اتحدى مع نفسه وقال لها لو جرى حاجه لابني انا هقتلك. وربنا هو العالم بقى بجد، يعني تابعينا وانت تعرفي من اعمالها الشيكه جدا. ومتشكره لحضرتك. العفو، اشكرك مدام هيام، نورتينا. على مستمعينا بخير، ربنا يخليك. تسلمي لي. ومعي تليفون كمان. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ ابو حاتم منورك. اهلا بيك. بقول لحضرتك مهدي كده كابتن كاري مره. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا استاذ ابو حاتم. بقول لحضرتك يا رانيا باين عليها. رانيا انت؟ رانيا. رانيا السكرتير. خلاص ماشي. بقول لحضرتك المسلسل من اوله اثر جامد والله. النهارده الاحداث مثيره جدا. ربنا يخليك يا استاذ محمد، انا فرحان بالبرنامج ده اللي بنسمعه كل يوم حد والله، فرحان جامد. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك يا استاذ محمد. شكرا. الو. شكرا، مع السلامه. في مكالمه كمان. الو. الو استاذ محمد. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. سليمان بركات البحيره يا فندم. اهلا بك يا استاذ سليمان. اللي قتل يا فندي رفعت. اللي قتل مين؟ رفعت. رفعت صاحبه. رفعت صديقه رفعت. ايه اللي يخليك تعتقد انه رفعت؟ انا اعتقد انه رفعت. وربنا يسهل بقى ما نشوف الحلقه الثانيه ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. ومعايا كمان رساله واتساب من ناهد حمدي بتقول ان اسم المخرج احمد خالد موسى، والفنان الكوميدي بيومي فؤاد، ورانيا السكرتيره هي القتلة. الحقيقة المستمعين كلهم محتارين، ومكالماتنا كتير النهاردة ما شاء الله. معايا تليفون. ألو. أيوة حاج جابر. أنا هقول لستك حاجة بقى. هي أكيد أكيد بقى فعلا هو رفعت، وكان ما ساعة ما خش قتل خناها كانت معاها الطفل الأرجوزي وبتعيط، فهو خد الأرجوز ومشى بيه. وما جاء عامل يتصل بالتليفون الدولي ده زي ما دخل معاه الأرجوز نساه على المكتب. يعني هو قتل ودي كان موجود، وبعدين هو دلوقتي عشان يبعد التهم عن نفسه حطها في مكتب عوني. ايوه ايوه. ماشي يا حاج رفعت. حاج جابر. حاج جابر. معلش كلهم دخلوا على بعض. لا ما انت كده اهو، كفايه الاتهامات اللي بتيجي بقى من بره بقى دي. ايوه الاتهامات اللي تجيلك من البحيره كمان. دي احلى الناس بتوع البحيره والله. كلكم ناس طيبين. الله يبارك. اشكرك. تابع معانا. ازاي احنا كلنا معايا مكالمه. يبقى انت ضحكت عليا وعملت فيا كده عشان تجيبني هنا. انا هوديك مين داعيه؟ لو سمحت ايه يا ندى؟ وهفهمك كل حاجه. فاهمني ايه ما هيبين؟ انتوا جايبيني هنا عشان تلبسوا لي صح؟ وانتوا بقى بالصلاه على النبي عايزين نصدق الفيلم اللي انتوا فيه ده مش كده؟ الفيلم اللي انت بتتكلم عليه اللي بطلته سندريلا الحلوه ام شعر. نعرف منين انت عشان اعمل عليك فيلم؟ وبعدين انت شكلك جدا اللي وراك مصيبه. وانت شكلك يا بنت شمال والعيال دي ظابطين. لا ده انت قليل ادب وعايز تتربى. مين عايز يتربى يا بنت الكلب؟ ايدك تتمد هتزعل. لما انت شوحه تعرف تزعل. وحياه ابوك يا مصطفى وفر حبوب الشجاعه دي. لسه ليهم وقتهم. لا دلوقتي يا حلو رينا تعمل ايه؟ يا اخوانا احنا مش جايين نتكلم. ايه حاضر على جنب. تعالى يا جماعه. اسكتوا كلكم. انتوا كده بتبوظوا كل اللي انا عملته عشان نجمع احنا الاربعه. حبل المشتاح هيتلف حوالين رقبينا. نمشي من هنا نروح حته نتدرب فيها وبعدين نتخانق. العقل بيقول كده. مين هيعيش العقل؟ كل حرف انت قلته مظبوط والفيديو ده كمان مظبوط مش هقدر اشكك فيه. بلاش بس ستك هتديني الفيديو ده دلوقتي عشان انا لو وقعت اجرجر ورايا ناس تقيله قوي هيزعلوا بيزعلوك. أبو أغزف الكلبة سابحني انت غصب عنك هتخرجني على ايه؟ قريبا حبيب هربطهم ازاي عطايا اتفقنا الاول ساعه الباشا ما زلنا معكم وكلاكيت السادس مرة وسمعنا جزء من فيلم هروب اضطراري لأحمد السقا وغادة عادل وأمير كرارة وفتحي عبد الوهاب ومسابقتنا اسم المخرج ومين الفنان الكوميدي ضيف الشرف ومعايا مكالمة. ألو ألو أيوة أيوة فندم صباح الخير يا زين. ازاي عاملة ايه؟ كل سنة طيبة وانتي طيبة. قولي لي مين المخرج؟ المخرج احمد خالد مرسي والممثل الكوميدي احمد حلمي. طيب وايه اخبار الجريمة بقى؟ مين اللي خنق سوسن؟ اللي خنق سوسن جوزها. زينب بتقول جوزها. ايه اللي خلاكي تتأكدي ان هو جوزها؟ مع الأبوز اللي كان في المكتب عنده شكله هيبقى فيه هو الأبوز فيه ممكن يكون في مسجل فيه حاجة هو اللي هيكشف الجريمة بتاعته. خلاص تابعي معنا وانت هتعرفي. شكرا شكرا يا زين مع السلامة. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراته؟ ما اللي قبضتوا عليه ليه؟ موعدنا مع محبة التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ومعلومات كده عن مخرج فيلم هروب اضطراري. هو مخرج شاب عنده 34 سنة نشأ في عائلة فنية تخرج من الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام قسم إخراج سينمائي. في البداية عمل مساعد مخرج لرامي إمام وفي دستة أشرار ومع شريف عرفة في لحظات حرجة ورشحه إياد نصار لإخراج مسلسل من الجاني بعدها قدم مسلسل بعد البداية مع طارق لطفي، وبعدين الميزان مع غادة عادل، وفي نفس السنة قدم المسلسل الخليجي قلب العدالة، وبعد كده قدم الحصان الأسود مع أحمد السقا، وأول التجارب السينمائية له هو فيلم هروب اضطراري، وله فيلم كمان اسمه لص بغداد. دلوقتي هنشوف ايه حكاية الأرجوز وايه اللي حصل في الجزء الخامس من مسلسل الأرجوز، ومصطفى جمعة وهنادي محمود، ودايرة الاتهام اللي موجودة ما بين سوسن ورفعت وعوني جوز سوسن. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. رفعت، مفيش مخلوق يعرف ان انا اشتريت أرجوز زي ده لابني ولاء غيرك. ده صحيح، بس مش انا اللي جبت الأرجوز ده هنا في مكتبك. امال مين يا رفعت؟ معرفش. رفعت، رفعت، انت عايز تجنني؟ انت ليه مصمم ان انا اللي جبت لك الأرجوز ده وحطيته في مكتبك؟ لان محدش يعرف حكاية الأرجوز ده غيري انا وانت وسوسن، وسوسن ماتت يا رفعت. عوني، انت عاوز تقول ايه بالظبط؟ انت فاهم اللي انا عايز اقوله يا رفعت؟ مش فاهم. رفعت، أنا صحيح قلت لك إن أنا حقتل سوسن، وكنت فعلا مصمم أقتلها، لكن اللي حصل إني ما قتلتهاش. ما قتلتهاش يا رفعت. لا، قتلتها يا عوني. طب بتقول إيه؟ بقول اللي حصل فعلا يا عوني. أنت مجنون. عوني خليل لما يصمم على حاجة بينفذها، ده صاحبي طول سنين عمري وأعرف عنه كل شيء. رفعت، عن إذنك يا عوني. الأرجوز فين؟ ها؟ أرجوز إيه حضرت الضبط؟ أنت فاهم أنا بسألك عن إيه؟ وخليك دوبري أحسن. أنا بس بستفسر من حضرتك، الأرجوز ده علاقته إيه بالكريمة؟ الأرجوز ده كان في حضن سوسن مراتك وهي نايمة على السرير قبل ما تتقتل. ها؟ وبعد ما تقتلت الأرجوز اختفى. هو فعلا اختفى، انا نفسي دورت عليه في كل مكان في الشقه وما لقيتوش. يعني اقسم لك ان انا ما اعرفش الأرجوز ده راح فين. ده انا نفسي الاقيه، لانه الشيء الوحيد اللي بيفكرني بابني ولاء. تفتكر مين اللي ممكن ياخد الأرجوز ويخفيه؟ اللي قتل سوسن طبعا. وده رايي فعلا يا استاذ عوني. طب ايه اللي مطلوب مني دلوقتي؟ تساعدنا في ايه؟ في اننا نقبض على القاتل. ولا سوسن دي ما تهمكش؟ ازاي ما تهمنيش؟ دي كانت مراتي، ومن يوم ما اتجوزتها لحد ما ماتت لا كرهتها ولا اختلفت معاها، الا بعد ولاء ما صدمته عربيه. عموما انا بطمنك، القاتل تحت عينيا، ومستحيل مهما كان ذكاؤه انه يفلت من ايدي. عن اذنك. مالك يا عوني؟ مفيش. اخسى عليك، معقولة تخبي عني أنا يا عوني؟ رانيا، رانيا أرجوك تسيبيني دلوقتي. لا، مش هسيبك إلا لما أعرف إيه اللي مضايقك. رانيا، أنتي لسه بتحبيني؟ ده سؤال تسأله؟ أنا عارف إنك بتحبيني زي ما بحبك ويمكن أكتر، بس خايف. خايف من إيه؟ رانيا، أنا جوايا سر ونفسي أقوله لحد أثق فيه. وهو أنت هتلاقي حد غيري تثق فيه وتقوله سرك يا عوني؟ عوني سكت ليه؟ ما تتكلم. رانيا، أنا اتفاجئت بقتل سوسن زي ما أنت اتفاجئتي بالظبط. كنت برا البيت ورجعت لقيت الباب مفتوح وسوسن مخنوقة، كانت ماسكة الأراجوز وحضناها. مش عارف ازاي ساعتها نسيت انها مقتولة وفكرت بس في الأراجوز، بسرعة شديته من حضنها وطلعت اجري اجري اجري، وسبت باب الشقة مفتوح لحد ما جيت انتي واكتشفتي بنفسك اللي حصل. وللأسف ما اكتشفتش ان دراع الأراجوز كان في ايدها الا بعد كده. يعني انت ما قتلتهاش؟ ما قتلتهاش يا رانيا، ما قتلتهاش، بس البوليس لو عرف طريق الأراجوز هيتهمني بقتلها. والأراجوز فين؟ شايله في مكان أمين، بس برضو خايف يعرفوا المكان ويقبضوا علي. خلاص هات الأراجوز وانا خبيه لك هنا في شقتي. ده اللي انا كنت عايز اطلبه منك من اول ما جيت لك. كنت خايف لارفض؟ ده بصراحة اللي فكرت فيه. انا يا عوني، انا ده انا رانيا اللي بتحبك ومستعدة تضحي بعمرها كله علشانك. مادام كده يبقى عن اذنك. رايح فين؟ اجيب الأراجوز واجيلك حالا عشان نكمل سهرتنا. سلام. البوليس خير؟ خير يا استاذ عوني، انا بس جاي ابلغك ان احنا لقينا الأراجوز. بتقول ايه؟ مسلسل اليوم الواحد. معايا تليفون. الو الو. ايوه مدام هيام. ايوه حبيبه قلبي. بصي يا استاذه محاسن، هو في احتمال ان الأراجوز في ماده بتخنق ولا في حاجه، لان هو دلوقتي بيقول انا ما موتهاش، يبقى الأراجوز في يعني مادة. انت غيرتي رايك مش جوزها؟ لا يعني بصي انا يعني ذو الحدين، معلش يعني ممكن يكون الأراجوز في ماده بتخنق حطوه جنبها وفعلا اتخنقت ممكن من الأراجوز، بس برضك ارجع واقول جوزها يعني ما بين الحيرة بقى. أيوة. الحيرة بتاعت أستاذة فيفيان اللي ما فيش حد زيها أبدا. حقيقي بحييها وهي كمان وجعلها من نجاح لنجاح. دي حبيبتي ربنا يخليك. ربنا يخليكوا يا رب. ومعايا كمان تليفون. ربنا يخليك. وبصبح على هنودة حبيبتي. هند اللي معاكي والله. أيوة يا هند حبيبتي دفحتي دي. شكرا يا مدام هيام في رعاية المشيئة. وبصي هو اللي قاتل برضه الكلام النهائي جوزها، لان الدليل الوحيد على ادانته في الأراجوز، فهو عايز يشيل التهمه عنه ويديها للسكرتيره تحت انه يخفي ويبعد الجريمه عنه، عشان كده يعني خلى رانيا تشيله عندها. بيحبها قوي الصراحه. بيثق فيها يعني ان هو بيديها اداه الجريمه. بيحبها جدا صراحة كده، عايز يتخلص منها ويبعد الشبهه عنه. نيتك حلوة قوي على فكرة. ربنا يستر. هو بصي لغاية دلوقتي برضو في في في غموض في الموضوع، يعني في غموض في الموضوع عندك رانيا ورفعت وكمان جوزها، فثلاثة الثلاثة ممكن يكونوا هم لهم غرض في قتلها. الله اعلم. والله يا خاسن انا توقعات والله اعلم. ايوه كده ماشي يا هند. بشكرك. تحياتي ماما هيام وبصبح عليها كتير. صباح الفل. كمان في رسالة واتساب من احمد السيد بيقول ان عوني جوزها هو القاتل، والمخرج هو احمد خالد موسى، والنجم هو احمد حلمي، ورانيا محمود بتقول ان رفعت هو القاتل صديقه، واحمد حلمي هو الممثل، وشريف عرفة هو المخرج. هنعرف مع بعض في نهاية الفترة. ومعايا مكالمة. الو الو. ايوه كلمة تاني مرة. اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ها يا رب دايما. ايه الاخبار؟ وصلت لمين بقى؟ هو انا هيفتحي عوني بس واضح كده يعني بعد الحلقه الخامسه. عوني جوزها قال ان هو بينفس الكل حوالين نفسهم وحاسس انه بريء وان هو ما موتش. فواضح ان هو احتفظ. انا الاول قلت لك بعد جزء الثاني ممكن تكون انتحرت. طبعا انا ما انتحرتش. لكن بعد الثلاث اجزاء اللي سمعتهم الثالث والرابع والخامس طبعا في حاجات كتير بتقول ان هو رفعت. لكن لا انا واضح ان هو عوني ان هو بينفس الكل حوالين نفسه وان هو بريء. لان هو بيقول رانيا بيقول انا كنت او الظابط مش فاكر بيقول انا كنت بحبها وما فيش اي مشاكل زي ما في ناس. بس لا هو قال رانيا قال انا اللي رابطني بيها ابنه. هو كان مرتبط بابنه فعلا اكتر. فانا كده ان هو ما كانش بيحبها فهو كان هو عشان مش بيحبها ممكن يقتلها ويتخلص منها. خلاص يا استاذ محمد تابع معانا وكمان شويه هنتاكد بقى مين اللي قتل من الحلقه السادسه. ومعايا تليفون ارضي. الو الو ايوه صباح الخير. صباح النور. صباح الصفوات. انا سالت لك الاول على جوز اللغز. ايه اللغز في الأراجوز؟ انا قلت من الاول اللغز في الأراجوز. ايوه بس انا بقول يمكن يكون في تسجيل جوه الأراجوز ولا في اي كانت مشغله وصوت جوزها جه فيها. يعني ممكن البوليس هيعرف. هو السر ان الأراجوز هما الاثنين بيحبوه لان دي كانت الهديه اللي جايبها لابنه. أيوة. وابنه كان نفسه فيها. كان سعيد ان هو انا حضناه بعد موت ابنها. وهو اخده منها وبرده جربيه وبيحبه. انا بقول يمكن جوزها ما اعرفش يعني يمكن جوزها بقى يرجح يعني. طيب بترجح ان هو جوزها. ماشي هنعرف. طيب شكرا مع السلامة. ساعتك باش انا اقول لك انا كل حاجة. هو الولد طلب مني صورة محضر وانا وافقت. وبعدين اصر ان يوسف يهرب معاه وانا وافقت. رجع طلب مني ان البنت اللي اتمسكت في القضية تهرب هي كمان مش عشان حاجة عشان يعرف الحوار ايه. قلت كده كتير يا ابني. قال لي عشان خاطر انا وافقت. قلت هربوها. سلكت معاهم سلكت ما سلكتش. حظها بقى صح. هم حظهم صح. واحنا نطلع عين ابونا جاري وراهم في الشوارع لغاية ما نجيبهم. وانت فرحان بالخمسين باك اللي خطاهم وتلبسها لمعاون المباحث وأمين النظام ظلم. تمام صح. جاري أقصد بيه. تنسيت الاتفاق ولا ايه؟ نسيتوش خالص. طبعا في اتفاق ما بيننا بس انا نسيت اقولك على حاجة مهمة قوي. نسيت قبل ما تتفق مع حد تتأكد اذا كان الحد ده ليه تمن وينفع تشتريه ولا رخيص زيك. وبعدين اصر ان يوسف يهرب معاه وانا وافقت. طلب مني ان البنت اللي هي تهرب هي صوتك رومانسي قوي. عطايا يعرف الحوار سنة كده كتير. هو انت ما غنيتش ليه يا عطايا؟ انا وافقت. رومانسي عطايا. ما تخافوش ده أهمل مكان ممكن نتدرب فيه. المصنع ده بتاعنا بس موقوف من سنين. طب والله حاول انت جبت المصنع بتاعك عشان نتمسك بسرعة. أولا المصنع مش باسمي. ثانيا المفروض ان البنك حاجز عليه. ما فيش إلا غفير واحد. الكشك بتاعه على أول الطريق يعني يجي كيلو من هنا. وأكيد أنا مش راجل غبي عشان ضحي بنفسي يا ابنيكم وأجيب لكم الحكومة لغاية هنا. أنا مش هستنى هنا ولا لحظة. انتوا بتسمعوا راديو اسكندريه وكلاكيت سادس مره الاثاره والتشويق والبحث عن جاني مجهول ومسلسل الأراجوز وجريمه القتل او الخنق لسوسن. وفي ثلاثه متهمين: رانيا السكرتيره، جوزها عوني، ورفعت صديقه. ومعايا مكالمه على الارضي. الو السلام عليكم. عليكم السلام استاذ اشرف. صباح الخير. اهلا بيك. تحياتي لحضرتك وتحياتي لأسرة البرنامج وتحياتي لأستاذة أمل إبراهيم. وتحياتنا لحضرتك. الله يخليك. إيه الأخبار؟ أقول رفعت هو اللي قاتل. رفعت. استاذ اشرف بيقول رفعت صديقه اللي قاتل. ايه اللي خلاك تقول رفعت؟ ايه السبب يعني اختيارك لرفعت ليه؟ حسيت ان هوني مظلوم كده, والممثل اللي هو عامل دور هوني دوت ممثل جميل جدا يعني, انا حاسس ان هو مظلوم سبحان الله. طيب تابع معانا. طب عرفت مين اسم المخرج؟ لا والله فهم. طيب خلاص خليك معانا وهتعرف في نهايه الفتره. شكرا. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراته؟ ما اللي قبضتوا عليا ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. معايا مكالمة. ألو. يا مساء الفل. مساء النور يا مؤمن. مؤمن مع حضرتك السكون منورة الطائرة. الله يخليك, انت منور اسكندرية. ربنا يخليك. انا كنت بقول رانيا بس كده, العملية مش من ناحية رانيا خالص. غيرت رأيك؟ انا عم اعتقد عم اعتقد هو عم عوني جوزها. طيب تابع وحتعرف لسه في جزء سادس. على الله كده نهاد ومتابع كده. انا مشغلت من الساعة 11 ولا قلبت ولا اي حاجة. ده اسكندرية جميلة يعني. منورنا والله منورنا. ربنا احفظك. شكرا. ربنا احفظك. مع السلامة. الو ايوة مساء الخير. ثاني مرة استاذة محاسب. مساء الفل محمدة. ام حميدة. ايوة. انت قلتي انها اتخنقت. انا قلت كده وقلت احتمال ما يكونش فيه جريمه كمان. ما فيش جريمه. دلوقتي غيرتي رايك؟ يعني الى حد ما كده. انا بقول ان رانيا لانها بتحب اللي هو عوني اللي هو المدير قوي. فبتقول له انا مستعد اضحي بروحي علشانك. لما اداها حته الاراجوز دي فعلا دي مخولتنا اصلا يعني. بص الاراجوز جه بان واتحط على المكتب وبعد كده جاب لنا المشهد انه اختفى وانه لسه عايز يخبيه. فهي قالت له انا هخبه لك في شقتي وانا مستعده اضحي بروحي علشانك. فاحتمال تكون هي. احتمال. خلاص هي فاضل دقايق وهنعرف كل حاجه. هنوصل. كانت بتيجي في الخمسه دي والدنيا بتنور هنا غمقت برضو لسه. ما هي دي بقى الحرفيه في الكتابه للاستاذ الراحل الله يرحمه مصطفى جمعه. كان فنان عظيم. اشكرك كلكم والله. شكرا لكم. مع السلامه. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11 و5 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض تشويق رعب تركيز دهشة توتر. كل المشاعر دي حسينا بيها في خلال الفترة. وطبعا بشكر كل المستمعين اللي توصلوا للإجابات. المخرج هو فعلا أحمد خالد موسى, وزي ما قلت هو مخرج شاب عمره 34 سنة ولكن نجم فعلا. والنجم هو أحمد حلمي وكمان بيومي فؤاد نجم كوميدي. وكان الفيلم ده لأول مرة يبقى فيه 20 ضيف شرف في الفيلم منهم دينا الشربيني وغيرهم وغيرهم. نسمع مع بعض بقى الجزء السادس اللي هيحسم الموقف ونعرف مين اللي قتل سوسن. عوني جوزها ولا رفعت صديقه ولا رانيا السكرتيرة. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. تأليف مصطفى جمعة. إخراج هناجي محمود. ايه البوليس خير؟ خير يا أستاذ عوني، أنا بس جاي أبلغك إن إحنا لقينا الأرجوز. بتقولي؟ بقولي اللي سمعته. طب ولقيته فين؟ في شقة رانيا. مستحيل. هو إيه ده اللي مستحيل؟ مستحيل تكونوا لقيتوا الأرجوز، مستحيل. ومنفعل ليه بالشكل ده؟ لأن الأرجوز مش في شقة رانيا. أمال في شقة مين؟ معرفش. ولما هو مش في شقة رانيا، طلبت ليه منها تعمل لك نسخة من مفتاح شقتها عشان تدخل على راحتك وفي الوقت اللي تحبه وتلاعب الأرجوز؟ أنا عارف إن الأرجوز ده هو كل حياتك ومستعد تدفع عمرك علشانه. بس هو فين؟ ما قلت لك في شقة رانيا. وأنا متأكد إنه مش في شقتها. أمال دخلت شقة رانيا ليه امبارح بعد نص الليل؟ في ناس شافتك داخل شقة رانيا في الوقت ده وخرجت منها بعد ساعتين واعتقدوا إنك حرامي، بس للأسف ما بلغونيش إلا بعد خروجك. أنا ما كنتش في شقة رانيا. الأوصاف اللي أنا سمعتها من الشهود بتنطبق عليك تماما يا عوني. ده مش دليل. واسألوا رانيا. ما أنت عارف إن رانيا مش في شقتها وإنها في مأمورية عمل في القاهرة، والمأمورية دي أنت اللي مكلفها بيها. أنتوا عايزين مني إيه؟ عايزين مني إيه؟ كل اللي مطلوب منك إنك تعترف بجريمتك. أنا ما قتلتش سوسن. طب والأرجوز؟ ما أعرفش مكانه. رانيا اعترفت انه كان في شقتها وانت اللي طلبت منها تخفيه عندها. رانيا قالت كده؟ مفاجأة مش كده؟ لا لا لا لا لا, لا مش مفاجأة ولا حاجة، بس رانيا لا يمكن تقول كلام ما حصلش على لساني. يعني مصمم انك لا قتلت سوسن ولا تعرف مكان الأرجوز؟ ايوه مصمم. طيب انا معايا تصريح من النيابة بتفتيش شقتك. اتفضل اتفضل فتش زي ما انت عايز. هو ده الأرجوز يا أستاذ عوني؟ لقيته ازاي؟ انت فاكر يعني لما هتخبيه تحت الأرض مش هنعرف نوصله؟ رأيك ايه دلوقتي؟ انا فعلا أخدت الأرجوز من حضن سوسن بعد ما اتقتلت، بس مش أنا اللي قتلتها. أمال مين؟ ها؟ ما أعرفش. أنا بقى عارف وعندي الأدلة. أنت يا رفعت، أنت اللي تحط بإيدك حبل المشنقة في رقبتي؟ غصب عني يا صاحبي، ما أنت عارف إن أنا طول عمري حقاني والحق سيف على رقبتي. لا انت كذاب كذاب، انت لا شفتني خارج من شقة رانيا ومعايا الأرجوز ولا حاجة، انت بتكذب. امال انا فتشت شقتك ليه يا عوني؟ ما هو بناء على كلام صاحبك رفعت. مفيش داعي للإنكار يا عوني، لأن مش مصلحتك دلوقتي. عوني رد علي يا عوني. عيط بعدين، عيط بعدين زي ما انت عايز، انا اللي يهمني دلوقتي اقفل المحضر. انا هعترف بكل شيء. اتفضل. انا فعلا قتلت سوسن. ايوه قتلتها، لانها قتلت ابني الوحيد، املي في الدنيا اللي كنت عايش عشانه. كانت نايمه في السرير وحضن الارجوز، ما اعرفش ليه لما شفتها وهي على الحال ده صممت اقتلها، ومن غير ما ادي نفسي فرصه للتفكير مسكت مخده وكتمت بيها انفاسها لحد ما ماتت. خطفت الأرجوز وفتحت باب الشقه وطلعت اجري اجري اجري، فضلت اجري لحد ما تاكدت ان مفيش حد بيجري ورايا. هديت ورحت اجرت الشقه المفروشه اللي عشت فيها بعد كده، ولقيت فيها الأرجوز. ما تنبهتش ان الأرجوز ناقص دراع إلا لما البوليس فاجئني. حاولت أخفيه بأي وسيلة، وكان ممكن أسيبه في شقة رانيا، بس شوقي لابني ولاء هو اللي خلاني أطلب منها تديني نسخة من مفتاح شقتها عشان أشوف الأرجوز وقت ما أنا عايز. وبعدين يوم ما كان رفعت مراقبني من غير مدري، طلع في دماغي أخد الأرجوز من شقتها وأخفيه في شقتي تاني، عشان كده رفعت شافني وبلغه. عندك أقوال عاوز تقولها؟ أعدموني، أعدموني بس من فضلكم، يا ريت الأراجوز يكون في حضني وأنا بتعب. مع تحيات يسرية أحمد، إسماعيل محمود، مبروك عبد العزيز، سيد الدمرداش، لنا حبيب، مصطفى جمعة، هنادي محمود. تحية للنجوم عمل الأراجوز مصطفى جمعة وهنادي محمود وفريق العمل كله. وزي ما عرفنا أهو النتيجة وضحت، عوني جوزها هو اللي خنقها، وده نتيجة إهمالها إنها سابت طفل عمره 3 سنين ينزل الشارع يشتري حاجة. بنحذر الناس كلها أنها لازم تاخد بالها من ولادها ونتجنب الإهمال حتى لو كان المحل تحت البيت، ده خطر طفل 3 سنين يحصل له كده، فالعملية صعبة جدا. والحقيقة في عدد من المستمعين توصلوا للإجابة، لكن أول إجابة ومن بدري وصحيحة هي هند ثروت، قالت إن جوزها هو اللي قاتل. كمان صفوات قالت جوزها، والأستاذ محمد عبد الجواد غير رأيه وقال جوزها، وزينب ومدام هيام. بس يعني الباقي كله كان ما بين رفعت وما بين رانيا. أنا بشكركم وسعيدة جدا بالحلقة النهاردة وبمشاركاتكم الجميلة، ودايما معانا في كلاكات سادس مرة. نلتقي الأسبوع اللي جاي إن شاء الله مع فيلم جديد ومسلسل جديد من مسلسلات اليوم الواحد. أسرة عمل يوم الحد دايما معاكم، أحلام الصباغ على مكسر الهواء. حبيبي بالبنت العريض غالي وأغرب بالوريد. والنهاردة نورت الكنترول هدى خفاجة، ومذيع الفترة الزميلة أمل إبراهيم، وكنت معاكم على الهواء محاسن متولي، وكان معايا الزميلة المخرجة المبدعة فيفيان محمود. بشكركم وإن شاء الله نلتقي على خير، وشكرا لكل مستمعينا اللي شاركوا معانا النهارده.